الحمد لله رب العالمين ولا إكرام إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين أما بعد فنواصل مع حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في تخلفه عن غزوة تبوك وكان آخر ما رأيناه أنه لما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إليه الذين تخلفوا عن هذه الغزوة ليعتذروا إليه فكان يقبل توبتهم الظاهرة ويكل سرائرهم إلى الله تعالى أما كعب رضي الله عنه فصدقه القول والحديث وأخبره أنه لم يكن عنده شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أما هذا فقد صدق فقال يعني اذهب حتى يقضي الله فيك أو يقضي الله في أمرك وكان ممن كان على مثل فعله هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع وقال أن هؤلاء لهم فيه أسوة لأنهما شهدا بدرا ومما كان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الصحابة بهجرهم فصاروا لا يحدثونهم ولا يلقون عليهم السلام فقال أنه يعني كعب بن مالك كان أشد القوم وأجلدهم فكان يذهب إلى الصلاة مع المسلمين ويفارقهم في الأسواق على عكس صاحبيه الذين بقوا يعني يبكون في ديارهم ورأينا كيف كان يلقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويسارقه النظر حتى ينظر إلى شفتيه إن كان يرد أو لا وآخر ما رأيناه أنه صعد على حائط جدار لبني عمه وكان من أحب الناس إليه فألقى عليه السلام فلم يرد عليه ثم سأله قال أنشدك بالله أتعلمني أحب الله ورسوله فسكت ثم أعادها الثانية فسكت ثم في الثالثة قال الله أعلم أو الله ورسوله أعلم وكانت هذه الكلمة كالصاعقة على كعب رضي الله عنه لأنه لو قال لك ذلك شخص يعني ليست لك به علاقة ربما لهان عليه ولكن من ابن عمه وأحب الناس إليه لهذا قال يعني في يعني لما قال الله ورسوله أعلم قال ففاضت عينيه يعني بالبكاء ثم قال وتوليت حتى تسورت الجدار فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يعني لما نزل من الجدار أو من حائط الجدار فلقي نبطي من نبط أهل الشام وهؤلاء يعني من النصارى وكان من الذين يعني من أجلهم حدثت هذه الغزوة وغزوة يعني غزوة تبوك فجاء ليبيع بعد الطعام بالمدينة ويقول من يدل على كعب بن مالك يعني قصته انتشرت وسمع بها الناس فقال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان يعني بعث له رسالة من ملك غسان قال وكنت كاتبا يعني كان يكتب ويقرأ لم يكن أميا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك تصوروا هذا الموقف الناس كلهم هاجروه ولا يكلمونه ويأتيه كتاب من الملك قال الحق بنا يعني سمعنا أن صاحبك يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قد جفاك جفاك كما نقول إحنا سمحتك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك يعني هذه في الحقيقة في رسالة إلى الشباب الذين ضاقت عليهم الدنيا في زعمهم فتركوا بلدانهم وأوطانهم المسلمة وهجروا إلى البلدان الكافرة وربما ضحوا بحياتهم فهذا يأتيه الكتاب من الملك يعني مباشرة مشي قال إبرجوم وغيرها كلها ولا فيزا ولا يعني الملك يقول له روح وضاقت عليه الأرض كما عبر الله عليهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ومع ذلك ماذا كان موقفه رضي الله عنه؟ قال: فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. الله عز وجل امتحن فيها، علم أنه امتحان وابتلاء من الله تبارك وتعالى. قال: فتيممت بها التنور فسجرتها. تيممت أي قصدت التنور، التنور هو الفرن. قال: فسجرتها أي أحرقتها. وإذا البحار سجرت أي اشتعلت نارا، ومنه يقال السجارة. يعني قال: فسجرتها، أحرق هذه الرسالة. لماذا؟ لأنه لو تركها ربما أتاه الشيطان ففتحها ثانية وقرأها تأثر بها فذهب، ولكن لم يرد أن يترك لها آثارها، أحرقها. يعني تذكرون حديث الذي قتل 99 نفسا أو 100 نفسا، قال: اذهب إلى القرية الفلانية فإن بها أناس صالحون. ذكرنا أن لماذا؟ حتى لا يبقى في المكان الذي يتذكر فيه المعاصي. فكذلك كعب أحرق هذه الرسالة حتى لا يتذكرها من بعد. قال: حتى إذا مضت 40 من 50، يعني قال 50 ليلة، لما مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، يعني أبطأ الوحي في شأننا وأمرنا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، إذا رسول الله، ليس رسول الله ولكن رسول، يعني مبعوث النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي كعب بن مالك. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ يعني أستجيب لربها من درا. قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، كذلك يعني هلال بن أمية ومرار بن الربيع. فقلت لامرأتي: ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. الاستجابة لله ورسوله، هذه الاستجابة والطاعة. قال: اعتزل امرأتك، روحي الله، يعني ما كاش نقاش لماذا وربما. قال: فقلت لامرأتي: ألحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له: يا رسول الله. أما هلال بن أمية فقالت: إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، يعني هذو من الذين كذلك تخلفوا. قالت: هو كبير وليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك، يعني قعدي معه معليش، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومنا. يعني بروحك بلمت بدون هذا الأمر أصلا راه يبكي وليست له حركة إلى شيء. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، يعني فعل كما فعلت امرأة هلال. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. يعني بعد 40 جاء هذا الأمر، ثم بقي على ذلك 10 أيام أو ليالي. قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. يعني بعد صلاة الصبح، بعد 50 ليلة، وهو على الحال الذي وصفه الله عز وجل في القرآن، ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، يعني رغم سعتها. قال: سمعت صوت صارخ أوفى على السلع، هذا السلع جبل في المدينة، سمع واحد يعيط. قال: يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا. هو غير قال له أبشر، مازال ما قال له شو شيء، ولكن علم أن شيئا حدث، فقال: خررت ساجدا، يعني سجود الشق، وعرفت أنه قد جاء فرج. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل، أي أعلم، آذن أي أعلم الناس بتوبة الله تبارك وتعالى علينا حين صلى صلاة الفجر. يعني وهذا محل الشاهد من الباب، يعني ما تنساش رأنا في باب التوبة، وهذا هو محل الشاهد من الباب. قال: فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على جبل. يعني هذا الاثنين هلال بن أمية ومرارة بن الربيع ذهب إليه رجلان، إليهما رجلان، وهو جاءه كذلك رجل يركض على فرس على قال إلي يركض إليه فرسا، أي يعني بسرعة، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. يعني هذا الذي ناداه من الجبل كان صوته أسرع من الفرس. إذن نكتفي بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل وننهي حديث قصة كعب ابن مالك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وأن يقبل توبتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.